وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل المبحث الطارئ الذي بدأناه في اللقاء الماضي، وهو متعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان وعلاقة العمل بمسمى الإيمان أو بالإيمان. وأسمعناكم وكتبنا عليكم كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الصلاة، وهو من أفضل من فصل الكلام في قضية الإيمان، وكان من جملة ما كتبناه أو أسمعناكم إياه قول الإمام رحمة الله عليه: فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، وقد لا يكون كذلك، فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا هو سر المسألة. هذا كتب أم لم يكتب؟ كتب. وقفنا على ماذا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. طبعا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه من علماء القرن الثامن والسابع الهجري، ويكفيه من الرفعة والسمو أن كلمة الحافظ إذا أطلقت ولم يأتي وراءها اسم لا تصرف إلا إليه. ولا شك أن من طعن في الإمام الحافظ ابن حجر لا شك أنه خبيث النفس سيء الطوية. والإمام من أهل السنة ممن رفع راية السلف في كل أمور الشريعة، وإن كان وقع منه بعض التأويلات فهو إمام مجتهد، ولكن الأصول عنده صحيحة وصريحة لا مطعن فيها البتة. فهذا الإمام كما يعلم الداني والقاصي أنه من أهل الاستقراء التام. من أهل الاستقراء التام يعني إيه؟ اطلع على العلوم وعلى الكتب وعلى المصنفات باتفاق من ترجم للأئمة مما لا يطلع عليه أحد ممن جاء بعده. فحينما يتكلم لابد أن يؤخذ كلامه بمأخذ الاعتبار. وهؤلاء القوم الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة عندهم من التقوى والورع ما يخافون الله عز وجل أو يكذبوا في شريعة الإسلام أو يداهنوا أحدا في شرع الله عز وجل. فلننظر إخواني ماذا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في مسألة الإيمان. يقول رحمه الله في فتح الباري، اكتب عندك، قال الحافظ: فالسلف قالوا عن افتح قوس أي في الإيمان، وكلمة في الإيمان ديت من عندنا نحن وليست في فتح الباري. فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. وأرادوا بذلك، أرادوا، أين الفاعل؟ طب الحمد لله. وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. نعم، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. جعلوها، هاي الضمير عايد على إخواننا أعمال إيه؟ الجوارح ولا القلب؟ الجوارح. ركزوا، الله يبارك فيكم. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. يبقى لفظ إن العمل شرط في كمال الإيمان، هل يا ترى هذه الكلمة تؤخذ على من قالها أم لا تؤخذ؟ بناء على كلام الحافظ ابن حجر، وقبل ذلك كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. اكتب أخي الفاضل، شيخ الإسلام ابن القيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الصارم المسلول، قال إن الذي عليه الجماعة، وافتح قوس، أي أهل السنة والجماعة، أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه، أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة، لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة، من المعرفة، وأن القول من القادر عليه، وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان، وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان. طيب، نعم، انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. اكتب عندك. وسأل الشيخ عبد العزيز ابن فيصل الراجحي، وسأل الشيخ عبد العزيز ابن فيصل الراجحي شيخه العلامة ابن باز، في عام 1415 قال: الأعمال، افتح قوس، أي الجوارح، أهي شرط صحة للإيمان أو شرط كمال؟ للإيمان أو شرط كمال؟ فقال رحمه الله، من القائل؟ طيب، في حدود معلوماتنا القليلة، العلامة ابن باز سلفي المعتقد ولا عنده شوائب؟ كل نفس القول، وكذلك العثيمين. طيب، الألباني هنجيب كلامه دلوقتي، وإن كنا الذي نعتقده أنه سلفي المعتقد شأنه شأن الشيخين المباركين بن باز والعثيمين، يبقى سئل العلامة ابن باز من تلميذه البار عبد العزيز بن فيصل الراجحي فقال سألت شيخنا ابن باز رحمه الله في سنة 1415 وكنا في أحد دروسه الأعمال أهي شرط صحة للإيمان أو شرط كمال؟ فقال رحمه الله من الأعمال ما هو شرط صحة للإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها، كالصلاة فمن تركها فقد كفر، ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان بدونها، يصح الإيمان بدونها مع عصيان تاركها وإسمه، يصح الإيمان بدونها مع عصيان تاركها وإسمه. طيب، وقال الشيخ علي ابن عبد العزيز الشبل، علي ابن عبد العزيز الشبل، الشبل بالباء، الشبل الباء واللام، تعليقا على مقولة الحافظ ابن حجر اللي احنا ذكرناه، وهذا الذي ذكره الشيخ علي بن عبد الشبل عرضه على العلامة ابن باز والفوزان وغيره من أهل العلم، وفي كتاب موجود يباع ويشترى اسمه التعليقات على فتح الباري، من أراد أن يأتي به سيجد فيه هذا الكلام منصوص عليه. يبقى الشيخ علي بن عبد الشبل علق هذه، لأن العلامة ابن باز رحمة الله عليه علق على المجلد الأول والثاني والثالث، والباقي قام الشيخ علي بن علق عليه وعرض التعليقات على العلامة ابن باز فأذن بإيه بطبعها ونشرها. يبقى كان هذا الكلام إن كان من كلام الشيخ علي بن عبد العزيز بن الشبل، ولكن عرض على مين؟ على سماحة الوالد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. قال الأعمال عند السلف قد تكون شرطا في صحة الإيمان، أي أنها من حقيقة الإيمان، قد ينتفي بانتفائها كالصلاة، قد ينتفي بانتفائها كالصلاة، وقد تكون اللي هي إيه؟ الأعمال، وقد تكون شرطا في كماله الواجب، شرطا في كماله الواجب، لأن الكمال بينقسم لقسمين، كمال واجب وكمال مستحب، شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها، كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا. التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا، فهذا التفصيل لا بد منه لفهم قول السلف الصالح، لفهم قول السلف الصالح، وهذا التفصيل اللي هو ذكره الشيخ ان الاعمال منها ما ايه، ما هو ايه شرط صح وما شرط كان، بس الاعمال هنا يقصد بها اعمال ايه، أعمال الجوارح، أعمال الجوارح. يقول: فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية، خلطه بقول الوعيدية اللي هم المعتزلة والخوارج، ماشي؟ مع أن العمل عند أهل السنة ركن من أركان الإيمان. عند أهل السنة، مع أن العمل عند أهل السنة ركن من أركان الإيمان. اكتب عندك الفتوى رقم، الفتوى رقم 21517 من فتاوى اللجنة الدائمة، 21517 من فتاوى اللجنة الدائمة. يسأل بعض السائلين عن كتابي، يعني سائل وجه سؤال للجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وكان معه الشيخ بكر بن أبو زيد وغيرهم من أهل العلم، اللجنة الدائمة. نعم، يسأل عن كتابي التحذير من فتنة التكفير وكتاب صيحة نذير. كتاب اسمه التحذير من فتنة التكفير وكتاب صيحة نذير. المؤلف من علي حسن الحلبي هداه الله عز وجل. علي الحلبي معروف سوري، الله يهديه. وأنهما، خذوا بالكم، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء، من أن العمل ليس شرطا في الإيمان. من أن العمل ليس شرطا في الإيمان، وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة. فكان جواب اللجنة اختصارا، أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما، لا يجوز طبعهما ولا نشرهما لما فيهما من الباطل والتحريف. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه، حافظ، أي نعم، ماشي حاضر، يقول: إن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. ده مين اللي عملوا الكلام ده يا اخوانا؟ طب الحمد لله. إن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. بعد ذلك سئل العثيمين رحمة الله عليه هل أعمال الجوارح شرط في أصل الإيمان وصحته؟ ده السؤال ده موجه لمين؟ هل أعمال الجوارح شرط في أصل الإيمان وصحته أم شرط في كمال الإيمان الواجب؟ هل أعمال الجوارح شرط في أصل الإيمان وصحته أم شرط في كمال الإيمان الواجب؟ الجواب تختلف. فتارك الصلاة كافر. تختلف. فتارك الصلاة كافر. يبقى الشيخ أقر الشرط ولا لم يقر؟ عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية، الحافظ ابن حجر، ابن القيم، العلامة ابن باز، وكذلك العثيمين، كل هؤلاء أقروا مقولة شرط صحة أو شرط إيه كمال، مع الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء القوم الأئمة الأعلام ومعتقد أهل السنة والجماعة أن العمل دخل فين؟ في مسمى الإيمان. اكتب عندك هل يلزم؟ لا خلاص العثيمين انتهى، خلاص ده كلامنا. هل يلزم لكل من قال أن الأعمال منها ما هو شرط صح ومنها ما هو شرط كمال، أنه يخرج العمل عن مسمى الإيمان؟ هل يلزم لكل من قال أن الأعمال منها ما هو شرط صح ومنها ما هو شرط كمال أنه يخرج العمل عن مسمى الإيمان؟ الجواب لا يلزم. وإلا لطعن في عقيدة من سبق، ومنهم اكتب شيخ الإسلام ابن حجر، ابن القيم، شيخ حافظ، شيخ ابن باز، العلامة العثيمين وغيرهم، هذا ما تمكننا من نقله. والله بشكر، ركزوا معايا بس بحيث ننتهي من هذا المبحث في هذا اللقاء حتى نرجع إلى كتابنا. عندي مباحث عارضة كنا في غنى عنها لو أن القوم يستجيبون لنصح الناصحين وإرشاد الراشدين، ولكن فلله الحكمة البالغة. احنا بنقول دلوقتي النقول موجودة وأحلتك إلى المصادر فارجع إليها. الذين قالوا إن الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، العلامة الشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وابن القيم والشيخ حافظ والعلامة ابن باز والعلامة العثيمين وطبعا الألباني. السؤال بقى هل يلزم لكل من قال أن العمل شرط صحة أو شرط كمال أو منه ما هو شرط صحة أو شرط كمال، يلزم من ذلك أنه يخرج العمل عن مسمى الإيمان؟ لا يلزم. طب لا يلزم ليه؟ لأن إن قلنا باللزوم تم الطعن في من؟ في عقيدة هؤلاء، والإجماع منعقد على سلامة عقيدة هؤلاء القوم. يعني هل سمعت أحد ممن يثق في علمه وتقواه طعن في عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذا لم يوجد إلا أهل البدعة الخبثاء، وكذلك العلامة ابن باز، وكذلك العثيمين. ما طعن أحد قط في عقيدة هؤلاء القوم، مع أنهم يقولون أن الأعمال منها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط كمال. طيب، في اللقاء الماضي تكلمت معكم عن معتقد الخوارج والمرجئة في الإيمان أم لم أتكلم؟ لا يعني قلنا ايه عقيدة المرجئة ذكرناه، ها ذكرنا. طيب خلاص ماشي. طيب احنا قلنا ان عقيدة المرجئة في الإيمان، أن أنا أتكلم بس على جزئية عمل الجوارح، علاقته إيه بالإيمان عند المرجئة، وعلاقته إيه بالإيمان عند الخوارج، وعلاقته إيه بالإيمان عند أهل السنة. أولا، عند المرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، يعني جعلوا الإيمان اللي هو القول باللسان والإقرار بالقلب، أما عمل الجوارح أخرجوه ملوش علاقة بالإيمان خالص، وعمل القلب نزاع فيما بينهم، منهم من أخرجه أيضا ومنهم من إيه من أبقى. وقالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أن الإيمان إيه لا يزيد ولا ينقص، ويلزم من قولهم، وهذا الذي صرحوا به، أن إيمان أفجر الفاجرين كإيمان الملائكة والنبيين، لأنه لا يزيد ولا ينقص، الإيمان جزء واحد عندهم. ده معتقد المرجئة في العمل بالنسبة لإيه؟ للإيمان. طيب، معتقد الخوارج، وافق الخوارج أهل السنة وأدخلوا العمل في الإيمان. انتبه للجملة دي كويس، وافق الخوارج أهل السنة وأدخلوا العمل فين؟ في سمى الإيمان. هل يجوز لنا ألا نقول العمل داخل في مسمى الإيمان وهو من الإيمان لأن الخوارج قالوا هذا الكلام؟ واضح ده ولا مضحش؟ يبقى لا يمنعني أن أصدع بالحق وإن وافقني فيه أهل البدعة، وإلا سيترك بعض الحق. واخد بالكم يا أخوانا؟ طيب، يبقى معتقد الخوارج العمل مع الإيمان شكله عندهم من مسمى الإيمان، شأن أهل السنة تماما، ولكنهم خالفوا أهل السنة وقالوا أن الإيمان أن العمل أن الإيمان لا يزيد ولا إيه ولا ينقص ولا يتبعض، جزء واحد، جزء إيه واحد. ولأجل هذا المعتقد عند الخوارج قال أهل السنة أن الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. وأذن بركه أخوانا من أجل الجزئية دهيت، وهيئة التفصيل وسيملى عليكم الآن. يبقى بناء على ذلك الجزئية اللي عاوزين نأكد عليها قوي، هل يلزم أن من قال أن الأعمال الجوارح منها ما هو شرط صحة في الإيمان ومنها ما هو شرط كمال للإيمان، يلزم من ذلك أنه يخرج العمل عن مسمى الإيمان أم لا يلزم؟ الله يجزاكم بخير. ده في التفصيل، يعني عند التفصيل نقول الكلام ده. أي نعم، لكن في الجملة العمل مسمى، لا ده مش كده وبس، ده الصواب عند تقرير الاعتقاد ما قولكم في الإيمان، الإيمان قول وعمل، القول قولا والعمل عملا، وعمل الجوارح من الإيمان، ده عند الإيه عند الجملة. طب أنا بفصل، ما هي الإشكال فين يا شيخ؟ إن الذي جعل أهل السنة يفصلون دخول أهل البدع، ولسه احنا قايلين قبل المغرب قلنا يا أخوان المعتقد عند السلف الصالح الصحابة والتابعين قبل سنة 224 كان عقيدة المسلمين في القرآن أنه إيه؟ كلام الله بس ولا نتكلم. طيب، ما الذي حمل الأئمة وعلى رأسهم الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل أنه القرآن كلام الله غير مخلوق، ومنهم من أضاف وغير خالق، ما الذي حملهم على ذلك؟ نشوء البدع هي التي حملتهم على هذا التفصيل، واخد بالك. وبناء على ذلك المعتقد عند السلف الصالح في الإيمان قول وعمل، والأمر منتهي ولا نخوض ولا نفصل. طب جاء بقى المعتزلة والخوارج قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص والعمل داخل في مسمى الإيمان، وبناء على ذلك إذا خرج منه شيء تبعه الكل، يكفرون بمطلق الذنب. فجاء أهل السنة والجماعة وقالوا لا، ده الأعمال منها ما هو شرط صحة أعمال الجوارح، ومنها ما هو شرط إيه؟ شرط كمال على تفصيل. يبقى بناء على ذلك ركز معي، لما جاء أسمع هذه الكلمة من العلامة ابن باز أو من الشيخ حافظ أو من ابن حجر أو من ابن القيم وهو سلفي المعتقد لا شك في ذلك، ولما يقول إن الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، ثم قلت أن الإمام ابن باز وافق المرجئة في هذا القول، كان ده صح؟ الله يجزاكم بالخير اللي في نفسه حاجة يقولها، لأن يعلم الله عز وجل الإنسان بيتكلم وهو في غاية الأسى والحزن. وكما قلت في معرض الكلام، لو استجاب أخي علاء كمثال لنصح الناصحين وإرشاد الراشدين ما وصلنا إلى معشر ما نحن فيه. تفضل أخي. شفنا سمعت قول الألباني قال عن ابن حجر وافق قوله قول الأشاعرة. من؟ أن الألباني قال عن ابن حجر وافق قوله قول الأشاعرة. سمعت أنت كلام ده؟ سمعت. أتكن؟ هات لنا كلام ده. طيب اسمعوا المعلومة دي كده يا اخوانا، ما تكتبهاش بس اعرفها، وارجو ارجو ابوز دماغك خليها قدامك على طول. قال العلامة الفوزان رحمة الله عليه واكرمه الله في كتابه هزيمة الفكر التكفيري، قال ان الاشرطة لا تكفي مرجعا يعتمد عليه في نقل كلام اهل العلم لانها غير محررة، وكم من كلام في شريط لو عرض على قائله لتراجع عنه. واضح ولا مش واضح؟ ممكن واحد بيسألني سؤال في الهاتف وانا سايق السيارة وخبلك والكلام لا بلاش كده خالص، انا بسجل محاضرة وعمال اتكلم معاك، سبق لسان انفعال معين ذكرت كلمة، كيف يلوك بك ان تطيرها عني؟ هل عرضتها علي؟ ما هو ده من شغل الخبثاء ممن يقولون أنهم طلبة علم، ووالله لو ظلوا على ذلك سيفضحهم الله في الدنيا والآخرة، إنه يطير الكلام دون أن يرجع إلى قائله. هذه كلام العلامة الفوزان أكرمه الله عز وجل. أعيد مرة ثانية، قال إن الأشرطة في كتابه هزيمة الفكر التكفيري، إن الأشرطة لا تكفي مرجعا يعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم لأنها غير محررة. هو الإمام المنصف لما يجي يصنف كتاب هو بيكتبه خلاص ولا بيراجع مرة واثنين وثلاثة ويعطيه لبعض إخوانه؟ خذ يا شيخ الله يكرمك، شوف الكتاب ده لعلي سقط مني شيء، يوديه مثلا للأخ متخصص في اللغة العربية، شوف لعلني لحنت في اللغة لفلان مثلا، وهكذا، لأنه سيطبع ويوزع على الناس. أما في الكلام في الأشرطة ده هذا عارض، ممكن يعتريه ما يعتريه وممكن يصيب، فكون أننا نجعل كلام الشيخ في التسجيل حكما على الشيخ وأنه قال وقال وقال، هذا ليس من الإنصاف ولا يمت إلى الإنصاف بصلة. قال لأنها غير محررة، وكم من كلام في شريط لو عرض على قائله لتراجع عنه. طيب كما اكتبه، قال العلامة الفوزان في كتابه هزيمة الفكر التكفيري، الأشرطة لا تكفي مرجعا يعتمد عليه. طبعا بالمناسبة لو واحد قال الشيخ قال الأشرطة ولم يقل السيدي، أما ما تستبعدش واحد يقول أو يقول لك أنا سجلت على الهاتف المحمول بعيد عن الأشرطة. والله يا أخوانا أنا دايما يعلم ربنا عز وجل مشغول غاية الشغل بما يحدث، وما أدري هل صواب أم خطأ، كل ما أفكر أجد أن الإشكالية في القلب، الإشكالية في القلب، عدم إخلاص، حب ظهور، الهوى إلى غير ذلك. لأن الأمر أبسط مما تتخيل. يعني الأمر مش معضل ولا شيء. يعني لا نريد أن نكثر من بعض السقطات للأكابر حتى لا تتخذ تكأة بالطعن فيهم. كم من إمام جهبذ كبير عالم راسخ صدر منه شيء ثم أمر بالاعتذار فقال على الرحب والسعة. وسأتيكم الآن هوت طلع علي يا محمد عشان بس فين محمد يتقلم المجدش. أخونا الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني لما قال أن الشيخ الألباني وافق قوله قول المرجاء اعتذر عنها ورجع حصل وزيد في منزلة الرجل. ولكن هو الأمر الذي إلى الآن ما أجد له يعني تفسيرا مقنعا. طيب اكتباه كلام العلامة الفوزان. لا تكفي مرجعا يعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم لأنها غير محررة. وكم من كلام في شريط لو عرض على قائله لتراجع عنه. وكم من كلام في شريط لو عرض على قائله لتراجع عنه. طيب اكتب عندك أخي الفاضل. ما المراد بقول من قال أن الأعمال شرط صحة وشرط كمال؟ ما المراد بقولهم شرط؟ ما المراد لحظة ما المراد بلفظة شرط عند من قال أن من الأعمال شرط صحة وشرط كمال؟ أن من الأعمال ما هو شرط صحة وشرط كمال. مش مشكلة. ما المراد بلفظة شرط؟ شرط عند من قال أن من الأعمال ما هو شرط صحة وشرط كمال. الجواب المراد بذلك المعنى اللغوي لكلمة شرط لا المعنى الأصولي. شرط لا المعنى الأصولي. والمعنى اللغوي هو كما جاء في لسان العربي والكليات. هو كما جاء في لسان العربي والكليات. والكليات للكفوي ده كتاب من كتاب التعريفات. ماشي يا خلنا. قال إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. بمعنى أنه لازم في الإيمان الشرعي. بمعنى أنه لازم في الإيمان الشرعي لتمامه أو صحته. أو صحتي. نعم الكلام ده الله يبارك فيكم. يعني أرجو تفضلا روح ذكره كويس. روح ذكره كويس كويس كويس بحيث يبقى القضية قفلت وعرفنا وجه الصواب فيها إيه. وجه الصواب فيه الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والعمل من مسمى الإيمان. طب السلف الذين قالوا شرط صحة قالوا ردا على الوعيدية المعتزلة والخوارج، قالوا منهم هو شرط صحة ومنهم هو شرط كمال، ماذا يقصدون بذلك اللي احنا بنتكلم فيه؟ يبقى لما اعرف ان الألباني سلفي المعتقد وقال ان الأعمال كلها شرط كمال، ان ظننت ان هذا القول قول المرجئة يبقى انا طعنت في الشيخ. فضل يا شيخ. وقلت فيه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وفي نهاية الكلام قلت لو قال أن الإيمان الأعمال شرط صحة شرط كمان هذا كلام ممتاز. كويس، عند الإجمال وعدم التفصيل. ماشي آخر فضل. ما هو ده اللي أنكره الشيخ ربيع والشيخ العثيمين لما سئل برضه، واحد بيقول له الأعمال شخص قال له الصحابة أعلم منك وأفقه وما سألوا في هذه المسألة. يبقى فرق بأن أنا بأفصل وأجمل بس. الله يجزاك بخير. واخد بالك في فهمه الإشكال جي فين؟ إن الشيخ الألباني معتقده إيه يا أخوانا؟ متأكدين؟ يبقى أما الخبيث عماد فراج يقول إمام المرجئة يبقى لازم يكون لنا موقف صح؟ مش ده كلامه؟ ولا احنا بنفتر عليه؟ يبقى الألباني إمام من أئمة أهل السنة لا يمت للإرجاء بصلة. طب قال الأعمال شرط كمال كلها، وده عند الشيخ الألباني قال كل الأعمال عندي شرط كمال، يبقى هل يا ترى بيخرج العمل عن مسمى الإيمان؟ طب لما المرجئ يقول العمل شرط كمال يبقى معناه إيه عند المرجئة؟ أخرج العمل عن مسمى الإيمان. يبقى لما يقول إن الألبان وافق في هذه الكلمة قول المرجئة طعن في الشيخ الألبان. فضل يا شيخ. والله يا أخي الفضل الشيخ ربيع حي وسنسافر إليه قريبا. لا ما قرأها علي ليه؟ ما تلزمنيش في حاجة. واخد بالك أنا ليه الكلام اللي قدامي اللي مسطور عند أهل العلم. الشيخ الألباني رد على الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة وقال أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ده كلام الشيخ الألباني. ووالله الذي لا إله غيره من طعن في الشيخ الألباني وقال أنه مرجئ المعتقد لا أشك في أنه ضال مضل بعين. اكتبوا يا اخوانا اكتبوا. صوتوا حد فين دلوقتي؟ جميع الاعمال شرط كمال عند الشيخ الالباني. جميع الاعمال حتى فيما الصلاه؟ ايوه حد، ما هو الشيخ الالباني يقول بعد تكفير الصلاه. نعم. طيب يا اخوانا الله يجزاكم بالخير، القول بكفر تارك الصلاه هل يستطيع احد من الامه كلها ان ياتي بقول ثالث غير القولين المعروفين؟ قول اثنين. طيب ال- ال- ال- القول الصواب ايه؟ ان من قال بكفره لا يتهم بالخوارج، ومن قال بعدم كفره لا يتهم بالارجاء. ما هو ده اللي عمله الهالك صفر الحوالي لما طعن في الشيخ الألباني، لانه لا يكفر تارك الصلاة، لان الغرض مش كفر تارك الصلاة، لا والله، الغرض الحاكمية تكفير الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله إطلاقا دون تفصيل. هو ده الهدف، هو ده الهدف من كلامهم. وظاهرة الإرجاء في العصر الحديث التي فعلها صفر الحوالي بمباركة محمد قطب الذي ينشر فكر أخيه سيد قطب على الملأ، دي أمور لابد تكون واضحة عندنا. نعم. نقله عبد الله بن شقيق، ولكن هذا الإجماع متكلم فيه معايا. المسألة خلافية، مسألة خلافية، الله يجزاك بالخير، وما ينفعش أبدا نتجاوز الخلاف، وما ينفعش نحسم القضية. لا، يبقى مسألة إن الأعمال شرط كمال يتهم من قال ذلك بأنه من المرجئة أو وافق قوله قول المرجئة، مع أنه صرح في أكثر من موطن أن الاعتقاد عند العمل من مسمى الإيمان يزيد وينقص، لا شك أنه طعن. وإلا بقى اطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية بس، والذي ذكرناه من أهل العلم. نعم. لسه قدامنا بتاع حوالي نص ساعة. شرط صحة للإيمان، فمن الممكن أن يقال كما أنه شرط صحة للإيمان شرط كمال الإيمان. زي اللي هو إيه بتقصد؟ اللي هو الإيمان اللي هو ركن أركان الإيمان. طب انتظر شوية لحظة جاي إن شاء الله. آخر حاجة تبتوا يا أخوانا. ماشي. ولا يقصدون بقولهم شرط، ولا يقصدون بقولهم شرط ضد الركنية. نعم. ولا يقصدون بقولهم شرط ضد الركنية، أي أنه خارج عن الماهية، لم يقصدوا ذلك البتة، عن الماهية. الماهية اكتب عندك مثال لتوضيح ما سبق، والمثال ده الكل هيبصم به، يعني حتى العم الزينة هيبصم به. اكتب اخر فضل عندك. الوضوء شرط لصحة الصلاة، وهو خارج عن ماهية الصلاة، صح؟ كويس، زي الفل. ولا يلزم من وجوده أن توجد صلاة، وهو ليس جزء من الصلاة، صح؟ فالصلاة توجد بغير وضوء ولكنها باطلة. عيد تاني كده وفكر في الكلام ده. زي الزكاة، مرة نحاول على الزكاة. لا بعيد، استعجلش. تاني، الوضوء شرط صحة للصلاة، وهو خارج عن ماهية الصلاة، ولا يلزم من وجوده أن توجد صلاة. يلزم أم لا يلزم؟ لا يلزم. أنا توضيت، هتلزم أصلي ليه؟ أنا توضيت وماشي في الشارع، واخد بالك؟ طيب. وهو ليس جزء من الصلاة، صح؟ فالصلاة توجد بغير وضوء، توجد يعني قدامنا، ولكنها ايه؟ باطلة. طيب اكتب من اول السطر. الركوع علاقته، ركزوا بقى، الركوع علاقته ببقية أركان الصلاة شرط صحة، مع أنه من أركان الصلاة. وكذلك السجود، فعلاقته ببقية الأركان شرط صحة، فعلاقته ببقية الأركان شرط صحة، مع أنه من أركان الصلاة. وأما التشهد الأوسط، مع أنه من أركان الصلاة. فهو لبقية أجزاء الصلاة، وأما التشهد الأوسط فهو لبقية أجزاء الصلاة شرط كمال، وإن كان من أجزاء الصلاة. نعم، التشهد الأوسط أقول لك تاني، حاضر. فهو لبقية أجزاء الصلاة شرط كمال، وإن كان من أجزاء الصلاة. اكتب آخر فضل عندك. العلاقة بين شعب الإيمان، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة: فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه. أي نعم، قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، وقد لا يكون. أيوة كلمة دي بس خلاص. قال شيخ الإسلام: في كتابي في مجموع الفتاوى المجلد السابع صحيفة 14500 إلى صحيفة 20500 من صفحة 514 إلى 520. أي نعم كويس، والكلام متلخص في حوالي 10 أسطر. وركزوا فيه وروح اقرا كويس بحيث يتضح عندك الأمر. الجهابذة لما قالوا شرط صحة أو شرط كمال كانوا في منتهى الذكاء ليردوا على المعتزلة والخوارج. أما من قال شرط صحة وشرط كمال وهو يخرج العمل عن مسمى الإيمان لشك في ضلاله، لشك في ضلاله. علشان كده الشيخ صالح على الشيخ أكرمه الله في الوسطية أظن في الطحوية إن لم أكن واهي ماذا قال؟ قال: كلمة الإيمان يزيد وينقص لا تعد مقياسا لأهل السنة، بل من المرجئة من قالها. خليكم معايا بس شيخ سالم، خذوا الحق يا اخواننا خالص. احنا اللي انا بعتقده ان انا احسن الكلام ورفع العقيرة، اما علم ما فيش. كلمة الايمان يزيد وينقص مش مقياس ان هو من اهل السنة الخلص. طيب كلمة شرط صحة او شرط كمال ابدا لا تكون طعنا أو كلام المرجئة. مقياس الصواب إيه؟ الإيمان قول وعمل، والعمل داخل في مسمى الإيمان، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله له وليد وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثل الذر. كويس. طيب والكفر، الكفر ممكن يكون بيقول هذا الكلام. طب والكفر عندك كيف يكون الكفر؟ يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل. من قال هذا برئ من الإرجاء أوله وآخره، وده كلام الشيخ الألباني. عشان كده في فرق بين إيه؟ من وطئ المصحف بقدمي، هل هذا الفعل كفر أو دالا على الكفر؟ كفر، مش دل على الكفر، الفعل نفسه كفر. سب الله وسب الرسول كفر ولا دل على الكفر؟ كفر، وده كلام أهل السنة. المرجئة يقول لك لا دل على الكفر، هذا الفرق، واخد بالك؟ يبقى مسألة المعتقد لما تكون صريحة وواضحة عن الإمام خلاص، يبقى لما يصدر منه كلام ينبغي أن أوجه الكلام كما ينبغي. اكتب آخر فضل بقى كلام شيخ الإسلام. عرفت الموطن فين؟ لو تروح تقرأه على المكتبة الشاملة سهل جدا، هم حوالي تقريبا 6-7 ورقات بس عاوزين تركيز تركيز. وإن أشكل عليك شوف واحد يعني يوضح الإشكال. اكتب عندك أجزاء الشيء، ده تلخيص. أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا، فبعض هذه الأجزاء قد يكون شرطا في البعض الآخر. فبعض هذه الأجزاء قد يكون شرطا في البعض الآخر.